أن من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم كان يأتي على حقوق نفسه بسبب حيائه من أصحابه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه للصحابة رضوان الله عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا غير مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. كان الصحابة رضوان الله عليهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للجلوس معه كانوا يأتون إلى بيته ويريدون أن تطول المدة في جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يطلبون الطعام حتى في هذه الفترة التي يجهز فيها الطعام يجلسون ويستأنسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طعموا يستأنسوا بالحديث معه ويطيل الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من هذا ويتضايق، لكنه لا يبين لهم أي شيء، وكأنه في غاية السعادة معهم، لكن الله عز وجل لا يستحي من الحق. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فبعد أن نزلت هذه الآية لم يفعل الصحابة هذا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على حقوقه وعلى مزاجه بسبب حيائه صلى الله عليه وسلم. والحياء أيها الأحبة هو أفضل شيء يجمل الإنسان، حتى أن بعض السلف قال أن من كثر حياؤه لم تظهر عيوبه. كلنا فينا عيوب، لكن الإنسان الحي إذا بحثت عن عيوبه لن تجدها، مع أنه فيه، مع أن فيه عيوب، لكن الحياء يطغى ويداري هذه العيوب. خير ما يجمل الإنسان حياء، وخاصة النساء. المرأة حياؤها يكون من أكبر أسباب جمالها وليس شكلها. يعني انظر إلى كريم الله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يختار زوجة له لم ينظر إلى جمالها ولا حسبها ولا مالها، ولكنه نظر إلى حيائها. في القصة المعروفة لما ذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى مدين ووجد امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كان هناك بئر يسقي الناس منه دوابهم، فهاتان المرأتان وقفا بعيدا ينتظران الناس حتى يذهبوا، فذهب الناس وأغلقوا البئر. فتكلم سيدنا موسى مع المرأتين، قال: ما خطبكما؟ ماذا تنتظران؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يمشي الناس. ثم ذكر له سبب خروجهما من البيت، لأن المرأة مكانها البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال له: وأبونا شيخ كبير، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يأتي ليسقي الدواء. فإذا بسيدنا موسى عليه السلام يحمل الصخرة التي أغلقنا فيها البئر وسقى له، ثم ذهب تحت ظل شجرة فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، إحدى هاتين المرأتين، تمشي على استحياء، في قراءة أخرى على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني هي قالت هذه الجملة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالتها على استحياء، والحياء يظهر عليها. فسيدنا موسى لما ذهب إلى أبيها، والراجح أن أباها ليس سيدنا شعيب، لأن سيدنا شعيب لم يكن في عصر سيدنا موسى عليه السلام، لكن والد هذه المرأة كان رجلا صالحا. فلما ذهب إلى أبيها وأراد أن يتزوج هذه المرأة، لم تكن هناك فترة تعارف ولا خطوبة ولا كتب كتاب ولا أي شيء. وتخيل مهر هذه المرأة كان 10 سنين خدمة. يعني تخيل واحد منا مثلا ذهب ليتزوج، فإذا بوالدي المرأة يقول له: سأعطيك ابنتي مقابل أن تخدمني 10 سنوات، تظل تحت أمري وتحت طوعي 10 سنوات دون مقابل دون أجر. من منا سيوافق على هذا؟ لكن كليم الله عليه السلام وافق على هذا المهر بسبب ما رآه من هذه المرأة، ليس جمالا ولا مالا ولا حسنا، لكنه رأى حياء. فكان هو أكثر شيء جمل هذه المرأة في عين موسى عليه السلام. فالحياء خير ما يجمل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الحياء، لأن الحياء له تعريفات كثيرة، أفضلها تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: إنا لنستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ليس هذا هو حق الحياء من الله. وقال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها حواس كثيرة، منها البصر، السمع، الكلام، اللسان، كل هذه الحواس لا بد أن تحفظها. ما معنى تحفظها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله أي احفظ حدوده، واجتنب نواهيه، وعليك بأوامره يحفظك. تحفظ الرأس وما وعى أي كل هذه الحواس تلزمها بحدود الله عز وجل. فالبصر لا ينظر إلى حرام، وكل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، لأن غض البصر من أكبر أسباب حفظ الفرج، والعكس إطلاق البصر هو إطلاق للفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطر فتنة على الرجال النساء، أخطر فتنة على أمتي النساء، فإطلاق البصر فتنة كبيرة. وأيضا المؤمنات: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر والسمع، لا تسمع إلا ما يرضي الله، واللسان لا تتكلم ولا تأكل إلا ما يرضي الله سبحانه. لذلك سيدنا معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني في بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، عندما يحاسبه الله سبحانه يكون من أكبر أسباب دخوله النار والعياذ بالله لسانه، مع أنه كان مثلا يصلي ويعبد الله سبحانه، لكنه كان يطلق اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. يعني كان يصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. مع أنه كان يعبد الله لكنه كان يسوق ويشتم، ولو حتى على سبيل المزح والهزار، لا يجوز السب ولو على سبيل المزح. فحصائد الألسنة قد تدخل العبد النار والعياذ بالله. تحفظ الرأس وما وعد، هذه الرأس هي أشرف ما في الإنسان. لذلك الله عز وجل خلق مخلوقات كثيرة رؤوسهن منحنية. بعض الدواب والحيوانات أعزكم الله رؤوسها منحنية إلى أسفل، لكن الإنسان الله عز وجل خلقه رأسه إلى فوق، وهذا من تكريم الله للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. فهذه الرأس لا تنحني إلا لله سبحانه، أشرف ما في الإنسان وأعلى ما فيه، لا تنحني إلا لخالقها. لذلك إذا الإنسان وضع رأسه على الأرض لله في هذه الوضعية، هذه الحالة، يكون أقرب ما يكون لربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، إذا أنحيت رأسك لله أعلى ما فيك وأشرف ما فيك، تكون أقرب ما تكون لربك عز وجل. فلتحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحافظين لحدوده. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. بطن الإنسان قد تكون من أكبر أسباب شقائه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل أشعث أخبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إنسان لا يستطيع طرفة عين أن يستغني عن الله في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة. لابد أن يمشي الإنسان بالدعاء في كل شيء. إذا أراد أن يتم أي أمر يدعو الله سبحانه. ومن أكبر أسباب عدم استجابة الدعاء المأكل الحرام. فالإنسان يحفظ بطنه من أن تدخل فيها حرام، يتحرى هذا جيدا، لا يدخل جسده أي شيء. الله غير راض عنه، فليحفظ البطن وما حوى، الجوارح والحواس التي حول البطن يحفظها من الفرج والقلب واليدين والقدمين، كل هذه الجوارح يلزمها بحدود الله عز وجل. فيحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. يفعل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. الإنسان لابد كل يوم وفي كل وقت يسمع موعظة عن الموت ستؤثر فيه كثيرا في حياته في دنياه. لو أن الإنسان يوميا بحث عن مقطع على الإنترنت يتكلم عن الموت موعظة سريعة دقيقة أو دقيقتين، ستؤثر فيه وتعطيه دفعة إيمانية، كأنه ورد يومي يسمع موعظة عن الموت. أكثر من ذكر هذه من اللذات، لأن هذه هي الحقيقة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي ربك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا. الدنيا والآخرة متضادان، إذا أردت إحداهما تركت الأخرى، لا يجتمعان. من أراد الآخرة لابد أن يترك الدنيا، ومن أراد الدنيا سيترك الآخرة. الله هو الذي قال ذلك، إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها كأنهم لا يريدون الخروج منها. في الآخرة ليس لهم نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، لكن ليس لمن يريد هو، لا لمن يريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني الذي همه الدنيا لن يأخذ منها ما يريده هو، لكن سيأخذ منها ما قدره الله له. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها ملؤوما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ليس معنى هذا أن الإنسان يعيش فقيرا ويترك كل شيء في الدنيا ويزهد في كل شيء، لا، ليس هذا هو المقصود بترك الدنيا. إن استطعت أن تملك الدنيا بما فيها فافعل، إن استطعت أن تكون من أغنى الناس فافعل، لكن لا يلهيك هذا عن طاعة الله. لأن بعض الناس بيكون يعني ميسور الحال، يعني حالته المادية متوسطة، يعني عايش على قد، وهو في هذه الحال يعبد الله سبحانه وتعالى ويصلي ويصوم ويعطي لله حقه على قدر استطاعته، ثم إذا أغناه الله ترك كل هذا. المال والدنيا تلهيه عن الصلاة وعن طاعة الله سبحانه، هذا هو المذموم. لكن لو أنه صار من أغنى الناس ومعه أموال كثيرة ومعه كل شيء، لكنه محافظ على صلاته وعلى طاعته لله عز وجل، هذا مطلوب ومندوب، لأنه سينفق هذا المال فيما يرضي الله سبحانه. فمن أراد الآخرة ترك الدنيا ليس معناه أن يعيش فقيرا وزاهدا في كل شيء، لا، أن يستخدم كل شيء في طاعة الله وفي ما يقربه لله عز وجل. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء منه حق الحياء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم أمورهم ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.